مسيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكسور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة ترضى بها عنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتغفر لنا بها ذنوبنا وتعتق بها من النار رقابنا وتصلح بها بالنا وتقوي بها في رضاك عزمنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تسكننا بها في جوارك في الفردوس الأعلى. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تنور بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتنور بها بصائرنا وتهدينا وتسددنا بها يا رب العرش الكريم. أعظم فرصة في الدنيا إن ربنا يديك فرصة أنك تتكلم عن الله، دي أعظم فرصة يعني في حياتنا كلنا، إن ربنا يديك فرصة أنت قاعد مع أولادك أنك تتكلم عن الله، إن ربنا لأن اللحظة دي أنت لو بصيت للملأ الأعلى الله سبحانه وتعالى يباهي بك في ملأ خير من اللي أنت بتتكلم عن الله فيه. يعني ما الملائكة بتقول ويسفك الدماء، فربنا سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، فمش بيسفك الدماء وبيتكلم عن الله وبيتحدث عن الله سبحانه وتعالى. فالكلام عن الله ده شرف حياتنا كلها أغلى من ملايين الدنيا. يعني انت كل واحد فينا لازم يعرف ان هو عمره اغلى من مليارات الدنيا واغلى من عقارات الدنيا، اي حاجه في الدنيا بتروح وبتيجي، انما عمرك لما بيروح ما بيجيش تاني. هي فرصه، هي وان واي، يا تلحق انك انت يعني تصل لمراد الله وتصل لرضا الله وتصل لتزكية نفسك وتصل لاصلاح قلبك قبل ان تموت، يا اما الاجل يصادقك. الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، يعني بني آدم واحد، بني آدم كائن واحد من كائنات ربنا. ما خلق المليارات دي كلها في السماوات والأرض، لأن مش البشر بس اللي بيموت، والملائكة بتموت يوم القيامة في الصاعقة بتاعة الموت، كل كائنات السماوات والأرض بتموت ولا يبقى إلا الله رب العرش العظيم سبحانه وتعالى وحده. فتخيل انك انت ربنا بيقول خلق المليارات دي كلها من البشر والانس والجن، ولا بعثكم، حتى ابليس نفسه طالع من تحت التراب، حتى الانس والجن والكائنات والدواب والطيور وكل الكائنات وهي طالعه من تحت التراب، كل المشهد ده والمشهد ده الا كنفس واحد. لما واحد يقول لك انا لو وقع مني مليار جنيه زي لو وقع مني جنيه، يعني ايه معاك كام؟ يعني لو وقع مني جنيه مش هبص، انما لو وقع مني 1000 جنيه هتطهر عليها، انما لو وقع مني 100000 جنيه هتبقى صدمه عمري لو راح مني. انما تخيل واحد يقول لك انا لو مليار جنيه وقعوا مني زي جنيه بالظبط، يبقى انت معاك كام؟ فربنا بيقول لك انا خلق مليار كائن حي او 1000 مليار كائن حي عندي زي خلق نمله، زي خلق. هو ده في قدره ربنا، زي ده في قدره ربنا. يبقى قدره ربنا ايه؟ يبقى ربنا يقدر يعمل لك ايه؟ عشان كده من الايات اللي بتهز قلب الواحد فعلا قول الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب، الواحد لما يعني يدعو الله ويقول يا رب المشارق والمغرب، مشارق الدول ومغارب الدول، مليارات البشر اللي عايشين على وجه الارض، كم قصه رزق حصلت النهارده؟ كم واحد صبح فقير ونام غني؟ كم واحد صبح اعزب ونام وربنا رزقه اللي يتجوزها؟ كم واحد صبح مريض ونام وهو رايق؟ كم واحد صبح في مستشفى ونام وهو في بيته على سريره وسط عياله؟ كم واحد صبح وهو مكروب لا يتخيل ان كربه يفرج ونام وربنا مفرج كربه؟ قصص اسماء الله وصفاته في الدنيا قصص لا تحصى. ايه المانع انك انت تبقى قصه من القصص دي؟ ايه المانع ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك اللي بيعمله لغيرك؟ ايه المانع؟ وهو ربنا وربكم. يعني ايه ربنا وربكم؟ يعني ربنا مش بتاعك انت لوحدك. يعني تبص للغني كده، هو ربنا اللي ربك، ربي اللي اداك الدين. تبص للي اتفتح عليه في الدعوه وفي الدين، ربي هو ربك اللي اداك الدين. عشان كده ربنا علم المسلمين يقولوا لليهود كده، وهو ربنا، هو ربنا بتاعكم انتوا بس، ينزل لكم التوراه وما ينزلش كتاب على غيركم، يفتح عليكم في الدين وما يفتحش على غيركم، يجعلكم ائمه في زمن من الزمان وما يجعل غيركم، اللي اداكم دينه وهو ربنا وربكم، ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم. وكمان زي ما انت اشتغلت لما ربنا اداك وفتح عليك انا كمان شغال، فربنا ما يفتحش عليا ليه؟ ونحن له مخلصون كمان. ده سبب ثالث، ان احنا حينما نعبد الله نعبد الله لوجه الله، لاجل الله وحده سبحانه وتعالى. يعني زي ابن عمر كده لما كان بيطوف حوالين الكعبه، فتقريبا عمر بن الزبير كان بيخطب بنت ابن عمر، فابن عمر ما ردش عليه، ففي النهايه فبعد الطواف قال له كنا نطوف ونحن نتخيل الله بين اعيننا. انا بطوف وما بفكرش في حاجه غير جلال ربنا سبحانه وتعالى، فداء ونحن له مخلصون. فالله سبحانه وتعالى يقول رب المشرق والمغرب. ايه المشكله؟ انك انت تبقى قصه من قصص لطف الله وقصه من قصص عطاء الله وكرم الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العرش الكريم سبحانه وتعالى رافع السماوات سبحانه وتعالى ان الله لا يتعاظمه شيء اعظم. يعني انا ممكن لو اديت مثلا لو الشيخ احمد شوقي اداني مثلا 1,000,000 جنيه اديته 1,000,000 جنيه مهما كان غني هو حاسس انه اداني حاجه, هو حاسس انه عمل حاجه. انما ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يتعظمه شيء اعطاه, ربنا مفيش حاجه عنده صعبه انه يديها لك, يعني مفيش حاجه عند ربنا مشكله انه يديها لك. يبقى المشكله مش عند ربنا, المشكله عندنا انت تستاهل ان ربنا يديك ولا لا, انت مستعد ان ربنا يديك ولا لا, انت جاهز لعطاء الله ولا لا, انت متعرض لنفحات الله ولا لا. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا من ايات الاسماء الحسنى وايات الصفات ومن اسماء الله وصفات الله في القران والسنه ما يلهف النفس على باب جود الله سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان لما عرف كرم ربنا قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سيدنا سليمان لما عرف كرم ربنا الرجل عاصف بن برخية بيقول لي سيدنا سليمان بيقول له انا اتيك به قبل ان يرتد عليك طرفك. هو معلومه واحده بس من الكتاب, معلومه واحده بيقول له انا اجيب لك عرشها من اليمن لحد القدس قبل ما تفتح عليك وتغمضها. يعني تخيلوا كده اينشتاين بسبب معلومه واحده اخترع القنبله الذريه. امريكا بعد 55 مليون قتيل في الحرب العالميه خلصت الحرب العالميه 48 ساعه بسبب معلومه. فاذا كانت معلومه بتخلي انسان بالقوه دي, معلومه واحده بس انت تكسبها ربنا يفتح عليك بيها تخليك بهذه القوه. فكره واحده رب امال عالم الغيب والشهاده قوته ايه وقدرته ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده, عالم الغيب ده انت في كام فرصه رزق ليك في الغيب وانت ما تعرفهاش, في كم مصلحه ليك في الغيب وانت ما تعرفهاش. اللي كاشف علام الغيوب سبحانه وتعالى, اللي كاشف كل واحد بياكل لك الوقت وكل واحد بيحبك الوقت وكل واحد بيكرهك الوقت وكل طريق في مصلحتك الوقت هو ربنا سبحانه وتعالى. فما فيش حد يعرف مصلحتك في غير ربنا سبحانه وتعالى. فانت مصلحتك مع الله سبحانه وتعالى. احنا داخلين على رمضان يا اخواني في الله, اللي عايز يعيش رمضان يغير له حياته بحق وحقيقي. لان في يعني في ناس بتدخل رمضان من غير خطه, ويعني للاسف يعني ياما دخلنا رمضانات كده وما استفدناش وخلاص, ويعني بتوفق يوم بتخزن يوم ايا مكان. وفي ناس بتدخل رمضان جمعت حسنات, انا هجمع حسنات, فده بيبقى بفضل الله موفق جدا وبيحتاج في رمضان. ولكن اخطر حاجه فعلا نقضي فيها رمضان بحق وحقيقي انك انت تقف مره بحق وحقيقي في حياتك مع طريق قراءتك للقران. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يعني حق تلاوته يعني في قرايه بحق وحقيقي وفي قرايه فلسفه, في قرايه فلسفه مش هتجيب نتيجه. اولئك يؤمنون به, اللي وصل للايمان اللي وصل لليقين اللي وصل للتغيير بالقران, هو ده القرايه الحقيقيه اللي زي اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته يعني ايه؟ في تقوى حقيقيه وفي تقوى قشره. في ناس دينها بحق وحقيقي وفي ناس دينها فلسفه, في ناس دينها شكل, في ناس دينها قشره. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اقرا القرايه الحقيقيه بقى. طب القرايه الحقيقيه دي قرايه التفاهم والتدبر والتعقل. اخطر حاجه فرقت في حياتنا كلنا لما كنا يعني زمان بيجي رمضان اليوم لجزء. انا مش هختم كل 3 4 ايام ولا كل 7 8 ايام, انا كل يوم هدي الجزء. هاجي في جلسه الضحى اقرا الجزء بالتركيز, اقرا الجزء بخشوع واقرا بتركيز. هاجي بعد الظهر مثلا او بعد العصر هسمع الجزء ده بقى واسمع حد شرحه وحد يعني اتكلم عن فهمه. بعد كده بعد المغرب انا هاجي باذن الله سبحانه وتعالى وهراجع الجزء ده بسرعه. صلاه التراويح ده الامتحان بتاعي انا بقى. انا سمعت الجزء, ممكن سمعت ترتيله, رتلته مره او مرتين بطريقه فيها خشوع وخضوع وتفاهم. انا بقى التراويح ده الامتحان اليوم بتاعي. انا بقى وصلت لفين مع القران؟ انا ربنا كشف بصيرتي قد ايه في العلاقه بالقران. لان القصه مش قصه قلب. العجمة عندنا في القلب, ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليه ما كانوا بمؤمنين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. يعني ربنا ساوى بين ابو جهل وابو لهب الفصحاء وما بين واحد بيتكلم هيروغليفي وواحد بيتكلم عبري وهو بيسمع القران. ازاي ده عربي فصيح؟ وده هي القضيه مش قضيه اللغه, القضيه قضيه عجمه القلب. انت قلبك مستعد انه يتلقى القران ولا لا؟ فانت بتيجي بتشوف الامتحان بقى في صلاه التراويح, بعد كده بتيجي في التهجد بتشوف صفحه واحده من الجزء ده, صفحه واحده ممكن بقى تقرا تفسيرها, ممكن بقى تقوم تصلي بيها في ساعه ساعتين, تعرض على قلبك جمله جمله من جمل القران. لو انت فضلت ال 30 يوم كده مع ال 30 جزء يعني ده هيبقى اخطر رمضان مر عليك في حياتك. ده اخطر تصور يعني مننا اللي جربه في حياته ان هو فعلا يعيش شهر مع القران, يحاول يتفهم معنى القران. فاحنا في فرصه عظيمه, احنا في الساعات الاخيره من شعبان, في الايام الاخيره من شعبان, لعل الليله ديت ليله رفع اعمالك الى الله. انت تعرف ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان كله, شعبان الا قليله, عليه الصلاه والسلام. انت مش عارف عملك ايه, لا ترفع الليله. لعل الكلمه اللي عن ربنا اللي انت سمعتها دي تبقى لعل الكلمه اللي انا قلتها عن ربنا ديت تبقى ختام صحيحه سنه كامله. لعل الركعتين اللي انت هتصليهم لما تروح الوقت دول, ما انتش عارف. انت بتتعامل مع ربنا وانت فعلا مش عارف. ساعات الواحد يدعى ربنا ومش مركز يلاقي الدعوه استجابت على طول ازاي كان ساعه الاجابه انت تعالى. عشان كده يعني كان مشايخنا زمان يقولوا لنا خلي على لسانك لازمه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي لعل توافق ساعه اجابه ربنا فيك. فانت ما انتش عارف يا ساعه الاجابه امتى، هي القبول هيجي امتى، هو العمل اللي هيرضي ربنا عنك امتى، هي المعلومه اللي في الدين اللي هتدخلك الجنه بجد لو طبقتها هتتعلمها امتى. فاحنا عاملين زي القناصين، احنا بنتعامل مع ربنا بطريقه الارزاقيه، انا بتعامل مع الله يا رب افتح لي يا رب، لان القصه كلها عند ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء وفقك ان شاء اقامك وان شاء ازق قلبك ان شاء هداك ان شاء سددك، كل حاجه عند الله سبحانه وتعالى. اقوى انسان في الدنيا هو الانسان المفتقر الى الله، وهو الانسان المنكسر بين يدي الله، وهو الانسان اللي فعلا عارف كرم ربنا. ما انساش كلمه دكتور احمد عبد الغني زمان لما كان طالب في الكليه، فقال لنا الفتره اللي فاتت كنت على طول بسمع دروس الترهيب ودروس الزجر والكلام ده، قال لي وكنت بتعامل مع ربنا بقى خلاص انا لو وقعت هتحرم الفتح، انا لو كذا يبقى ربنا مش عامل كذا، قال لي يعني حياتي صعبه جدا، قال لي بقى لي فتره غيرت طريقتي تماما، ما عدتش بسمع غير عن رحمه الله. الفتره اللي فاتت ركزت جدا في السماع عن اسماء الله، اسماء الجمال، اسماء العطاء، اسماء الاكرام، كذا كذا. بيقول لي انا من يوم ما عملت كده انا بقيت بشوف رؤيتين كل يوم، يوميا بشوف رؤيتين، يعني معامله ربنا بدات فيه. معاملة ربنا مش قصة انك هتحط نفسك في طريق، مش الخوف بس طريقها وان كان ده طريق، مش التشديد على نفسك طريقها، انما انك فعلا يبقى في معاملة صدقة بينك وبين ربنا، انك انت تبقى ماشي وظنك في الله مدى كرم الله، مدى الله الوهاب، مدى عطاء الله، مدى بر الله، مدى احسان الله سبحانه وتعالى. احنا بنقابل ناس في الجمعيات الخيرية بيدفعوا في بيطلعوا في الشهور ملايين صدقات، ملايين شهريا، بيطلعوا عشرات الالوف يوميا صدقات. هو ده بر مخلوق بمخلوقين، امال بر الله بيك واحسان الله سبحانه وتعالى بيك. فعايزين نتعرض لنفحات الله كما قال حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام: الا ان في ايام دهركم نفحات، الا فتعرضوا لها، الا فتعرضوا لها. نسال الله سبحانه وتعالى: اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم ما انزلته على عبادك الصالحين المخلصين في شعبان ورمضان والعشر الاواخر وليله القدر هذا العام من فتح ونصر ومدد ونور وبركه وحفظ ونصر وعلم وفهم ورشاد وتوفيق، فاجعل لنا منه اعظم حظ ونصيب يا رب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا، اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم انا نسالك اليقين والعافيه، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى ونستجير بك من النار، اللهم اغثنا في ديننا ودنيانا، اللهم اغثنا يا خير الراحمين، اللهم انصرنا يا خير الناصرين، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، اللهم انزلنا في ديننا ودنيانا ودعوتنا منزلا مباركا يا خير المنزلين، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجمعنا مع الحبيب محمد في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا على منابر النور في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أمين. سبحانك اللهم.